فيذهب. واللواذ مصدر لاوذ يلاوذ ملاوذة، ولواذ قيل كان هذا في حفر الخندق. فكان المنافقون ينصرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لواذا أن يلوذ بعضهم ببعض. وذلك أن المنافقين كان يثقل عليهم المقام في المسجد يوم الجمعة واستماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يلوذون ببعض أصحابه فيخرجون من المسجد في استتار. ومعنى قوله: قد يعلم الله للتهديد بالمجازى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمره وعن صلة. وقيل معناه يعرضون عن أمره وينصرفون عنه بغير إذنه، أن تصيبهم فتنة، أي لئلا تصيبهم فتنة. قال مجاهد: بلاء في الدنيا، أو يصيبهم عذاب أليم وجيع في الآخرة. وقيل: عذاب أليم عاجل في الدنيا. ثم عظم نفسه فقال: ألا إن لله ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا، قد يعلم ما أنتم عليه من الإيمان والنفاق، أي يعلم وقد صله، ويوم يرجعون إليه يعني يوم البعث فينبئهم بما عملوا من الخير والشر، والله بكل شيء عليم. سورة الفرقان. نعم. تبارك تفاعل من البركة عن ابن عباس رضي الله عنهما، معناه جاء بكل بركة، دليله قوله الحسن: مجيء البركة من قبله. وقال الضحاك: تعظم الذي نزل الفرقان أي القرآن على عبده النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا، أي للجن والإنس. قيل النذير هو القرآن، وقيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء مما يطلق عليه صفة المخلوق، فقدره تقديرا فسواه هيأه لما يصلح له لا خلل فيه ولا تفاوت. وقيل: قدر لكل شيء تقديرا من الأجل والرزق، فجرت المقادير على ما خلق. قوله عز وجل: واتخذوا يعني عبدة الأوثان، عبدة الأوثان من دونه آلهة يعني الأصنام، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، أي دفع ضر ولا جلب نفع، ولا يملكون موتا ولا حياة، أي إماتة ولا إحياء، ولا نشورا، أي بعثا بعد الموت. وقال الذين كفروا يعني المشركين يعني النضر بن الحارث وأصحابه: إن هذا ما هذا إلا إفك كذب افتراه اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم وأعانه عليه قوم آخرون. قال مجاهد يعني اليهود، وقال الحسن هو عبيد بن الخضر الحبشي الكاهن، وقيل جبر ويسار وعداس بن عبيد كانوا بمكة من أهل الكتاب، فزعم المشركون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم. قال الله تعالى: فقد جاءوا يعني قائلي هذه المقالة ظلما وزورا، أي بظلم وزور. فلما حذف الباء انتصب يعني جاءوا شركا وكذبا بنسبتهم كلام الله تعالى إلى الإفك والافتراء. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني النضر بن الحارث كان يقول: إن هذا القرآن ليس من الله، وإنما هو مما سطره الأولون مثل حديث رستم والسنديار. اكتتبها انتسخها محمد من جبر ويسار عداس، ومعنى اكتتب يعني طلب أن يكتب له لأنه كان لا يكتب، فهي تملى عليه يعني تقرأ عليه ليحفظها لا ليكتبها، بكرة وأصيلة، غدوة وعشية. قال الله عز وجل ردا عليهم: قل أنزله يعني القرآن الذي يعلم السر يعني الغيب في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا: ما لهذا الرسول، يعنون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يأكل الطعام كما نأكل نحن، ويمشي في الأسواق يلتمس المعاش كما نمشي، فلا يجوز أن يمتاز عنا بالنبوة، وكانوا يقولون له لست أنت بملك ولا بملك، لأنك تأكل والملك لا يأكل، ولست بملك لأن الملك ولست بملك لأن الملك لا يتسوق وأنت تتسوق وتتبذل. وما قالوه فاسد، لأن أكله الطعام لكونه آدميا ومشيه في الأسواق لتواضعه، وكان ذلك صفة له، وشيء من ذلك لا ينافي النبوة لولا أنزل إليه ملك فيصدقه فيكون معه نذيرا داعيا، أو يلقى إليه كنز، أي ينزل عليه كنز من السماء ينفقه، فلا يحتاج إلى التردد والتصرف في طلب المعاش، أو تكون له جنة بستان يأكل منها. قرأ حمزة والكسائي نأكل بالنون، أي نأكل نحن منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسعورا مخدوعا، وقيل مصروفا عن الحق. انظر يا أيها النبي كيف ضربوا لك الأمثال، يعني الأشباه، فقال مسعور محتاج وغيره، فضلوا عن الحق فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى ومخرجا عن الضلال. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك الذي قالوا، أو أفضل من الكنز والبستان الذي ذكروا. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، يعني خيرا من المشي في الأسواق والتماس المعاش، ثم بين ذلك الخير فقال، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، بيوتا مشيدة، والعرب تسمي كل بيت مشيد قصرا. قوله عز وجل، بل كذبوا بالساعة بالقيامة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا نارا مستعرا. إذا رأتهم من مكان بعيد، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، من كذب علي متعمدا فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. قالوا، هل لها من عينين؟ قال، نعم، ألم تستمع قول الله تعالى، إذا رأتهم من مكان بعيد، وقيل إذا رأتهم زبانيتها، سمعوا لها تغيظ غليانا كالغضبان إذا غلا صدره من الغضب، وزفير صوتا. فإن قيل كيف يسمع التغيز، قيل معناه رأوا وعلموا أن لها تغيذا وسمعوا لها زفيرا، وقيل سمعوا لها تغيذا، أي صوت التغيز من التلهب والتوقد. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، قال ابن عباس رضي الله عنه، يضيق عليهم كما يضيق الزج في الرمح، مقرنين مصفدين، قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال، وقيل مقرنين مع الشياطين في السلاسل، دعوا هنالك ثبورا. قال ابن عباس رضي الله عنهما، ويلا. وقال الضحاك، هلاكا. وفي الحديث، إن أول من يكسى حلة من النار إبليس، فيضعها على حاجبيه، ويسحبها من خلفه وذريته من خلفه، وهو يقول يا ثبوراه، وهم ينادون يا ثبورهم، حتى يقف على النار، فينادون يا ثبوراه، فينادون يا ثبوراه، وينادي يا ثبورهم، فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. قيل، أي هلاككم أكثر من تدعوا مرة واحدة، فادعوا أدعية كثيرة. قوله عز وجل، قل أذلك، يعني الذي ذكرته من صفة النار وأهلها، خير أو جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ثوابا ومصيرا مرجعا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا مطلوبا. وذلك أن المؤمنين سألوا ربهم في الدنيا حين قالوا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يقول، كان أعطى الله المؤمنين جنة خلد وعدا وعدهم على طاعتهم إياه في الدنيا ومسألتهم إياه ذلك. قال محمد بن كعب القردي، الطلب من الملائكة للمؤمنين، وذلك قولهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ويوم يحشرهم، قرأ ابن كثير ويعقوب وحفص يحشرهم بالياء، وقرأ الباقون بالنون أي نحشرهم. وما يعبدون من دون الله، قال مجاهد من الملائكة والجن والإنس وعيسى وعزير، وقال عكرمة والضحاك والكلبي يعني الأصنام. ثم يخاطبهم فيقول قرأ ابن عامر بالنون فنقول والآخرون بالياء، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل أخطأوا الطريق؟ قالوا سبحانك نزه الله من أن يكون معه إله، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، يعني ما كان ينبغي لنا أن نوالي أعداءك، بل أنت ولينا من دونهم. وقيل ما كان لنا أن نأمرهم بعبادتنا ونحن نعبدك. وقرأ أبو جعفر أن نتخذ بضم النون وفتح الخاء فتكون من الثانية صلة، ولكن متعتهم وآباءهم في الدنيا بطول العمر والصحة والنعمة حتى نسوا الذكرى، تركوا الموعدة والإيمان بالقرآن، وقيل تركوا ذكركم وغفلوا عنه وكانوا قوما بورا، يعني هلك غلب عليهم الشقاء والخذلان. رجل يقال له بائر وقوم بور، وأصله من البوار وهو الكساد والفساد، ومنه بوار السلعة وهو كسادها. وقيل هو اسم مصدر كالزور، يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث. فقد كذبوكم، هذا خطاب مع المشركين، أي كذبكم المعبودون بما تقولون إنهم آلهة فما تستطيعون. قرأ حفص بالتاء يعني العابدين، وقرأ الآخرون بالياء يعني الآلهة، صرفا يعني صرف العذاب عن أنفسهم، ولا نصر يعني ولا نصر أنفسهم. وقيل ولا نصركم أيها العابدون من عذاب الله بدفع العذاب عنكم، وقيل الصرف الحيلة، ومنه قول العرب إنه لا يصرف أو يحتال، ومن يظلم يشرك منكم نذقه عذابا كبيرا. قوله عز وجل وما أرسلنا قبلك من المرسلين يا أيها النبي إلا أنهم ليأكلون الطعام. روى الضحاك عن ابن عباس قال لما عير المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أنزل الله عز وجل هذه الآية يعني ما أنا إلا رسول وما كنت بدعا من الرسل، وهم كانوا بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقيل معناه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا قيل لهم مثل هذا أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، كما قال في موضع آخر ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أي بلية، فالغني فتنة للفقير، يقول الفقير مالي لم أكن مثله، والصحيح فتنة للمريض والشريف فتنة للوضيع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أي جعلت بعضكم بلاء لبعض لتصبروا على ما تسمعون منهم وترون من خلاقهم وتتبعوا الهدى. وقيل نزلت في ابتلاء الشريف بالوضيع، وذلك أن الشريف إذا أراد أن يسلم فرأى الوضيع قد أسلم قبله أنف، وذلك أن الشريف إذا أراد أن يسلم فرأى الوضيع قد أسلم قبله أنف، وقال أسلم بعده فيكون له علي السابق والفضل، فيقيم على كفره ويمتنع من الإسلام. وذلك أن الشريف إذا أراد أن يسلم من الإسلام، مش كده يا سيدي؟ نعم يا سيدي، أحسن الله إليكم. وذلك أن الشريف إذا أراد أن يسلم فرأى الوضيع قد أسلم قبله أنف، وقال أسلم بعده فيكون له علي السابقة والفضل، فيقيم على كفره ويمتنع من الإسلام. فذلك افتتان بعضهم ببعض. أتسبرون يعني على هذه الحالة من الفقر والشدة والأذى، وكان ربك بصيرا بمن صبر وبمن جزع. وقال وقال الذين لا يرجون لقاءنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون البعث. قال الفراء: الرجاء بمعنى الخوف، لغة اتهامة. ومنه قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون الله عظمة. لولا أنزل علينا الملائكة فتخبرنا أن محمدا صادق، أو نرى ربنا فيخبرنا بذلك. لقد استكبروا أي تعظموا في أنفسهم بهذه المقالة، وعتوا عتوا كبيرا. قال مجاهد: عتوا طغوا في القول، والعتو أشد الكفر وأفحش الظلم، وعتوهم طلبهم رؤية الله حتى يؤمنوا به. ويوم يرون الملائكة عند الموت، وقيل في القيامة: لا بشرى يومئذ للمجرمين، للكافرين. وذلك أن الملائكة يبشرون المؤمنين يوم القيامة، ويقولون للكفار: لا بشرى لكم. هكذا قال عطية، وقال بعضهم معناه أنه لا بشرى يوم القيامة للمجرمين، أي لا بشارة لهم بالجنة كما يبشر المؤمنون، ويقولون حجرا محجورا. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: تقول الملائكة: حراما محرما أن يدخل الجنة إلا من قال لا إله إلا الله. وقال مقاتل: إذا خرج الكفار من قبورهم قالت لهم الملائكة: حراما محرما عليكم أن يكون لكم البشرى. وقال بعضهم: هذا قول الكفار للملائكة. قال ابن جريج: كانت العرب إذا نزلت بهم شدة رأوا ما يكرهون قالوا حجرا محجورا، فهم يقولونه إذا عاينوا الملائكة. قال مجاهد: يعني عوذا معاذا يستعيذون به من الملائكة. وقدمنا وعمدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي باطلا لا ثواب له، فهم لم يعملوه لله عز وجل، واختلفوا في الهباء. قال علي رضي الله عنه: هو ما يرى في القوة إذا وقع ضوء الشمس فيها كالغبار يمس بالأيدي، ولا يرى في الظل. وهو قول الحسن وعكرمة ومجاهد، والمنثور المفرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وسعيد بن جبير: هو ما تسفيه الرياح وتذريه من التراب وحطام الشجر. وقال مقاتل: هو ما يسطع من حوافر الدواب عند السير. وقيل: الهباء المنثور ما يرى في القوة، والهباء المنبث هو ما تطيره الرياح من سنارك الخيل. قوله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، أي من هؤلاء المشركين المتكبرين، وأحسن مقيلا موضع قائلا، يعني أهل الجنة لا يمر بهم يوم القيامة إلا قدر النهار من أوله إلى وقت القائلة حتى يسكن مساكنهم في الجنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. قال الأزهري: القيلولة والمقيل الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن مع ذلك نوم، لأن الله تعالى قال: وأحسن مقيلا، والجنة لا نوم فيها. قوله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام، أي عن الغمام الباء وعن يتعاقبان، كما يقال رميت عن القوس وبالقوس، وتشقق بمعنى تتشقق، أدغم إحدى التائين في الأخرى. وقرأ أبو عمرو وأهل الكوفة بتخفيف الشيء الشين ها هنا، وفي سورة قاف بحذف إحدى التائين، وقرأ الآخرون بالتشديد، أي تنشق بالغمام، وهو غمام أبيض رقيق مثل الضبابة. ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم، ونزل الملائكة تنزيلا. قرأ ابن كثير: وننزل بنونين خفيف ورفع اللام، الملائكة نصب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تشقق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممن في الأرض من الجن والإنس، ثم تشقق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر ممن في السماء الدنيا ومن الجن والإنس، ثم كذلك حتى تشقق السماء السابعة وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء التي قبلها، ثم ينزل الكروبيون، ثم حملة العرش. الملك يومئذ الحق للرحمن، أي الملك الذي هو الملك الحق حقا ملك الرحمن يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أن يوم القيامة لا ملك يقضي غيره، لا مالك يقضي غيره، وكان يوما على الكافرين عسيرا شديدا. فهذا الخطاب يدل على أنه لا يكون على المؤمن عسيرا، وجاء في الحديث إنه يهون يوم القيامة على المؤمنين حتى يكون عليهم أخف من صلاة مكتوبة صلوها في الدنيا، ويوم يعض الظالم على يديه. أراد بالظالم عقبة بن أبي معيط تحسرا على ما فعل، يقول: يا ليتني اتخذت في الدنيا مع الرسول سبيلا، ليتني اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم واتخذت معه سبيلا إلى الهدى، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني أبي بن خلف. لقد أضلني عن الذكر عن الإيمان والقرآن بعد إذ جاءني، يعني الذكر مع الرسول. وكان الشيطان وهو كل متمرد عات من الإنس والجن، وكل من صد عن سبيل الله فهو شيطان، للإنسان خذولا، أي تاركا يتركه ويتبرأ منه عند نزول البلاء والعذاب. وحكم هذه الآية عام في حق كل متحابين اجتمع على معصية الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال الرسول يعني ويقول الرسول في ذلك اليوم: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني متروكا، فأعرضوا عنه ولم يؤمنوا به ولم يعملوا بما فيه. وقيل جعلوه بمنزلة الهجر وهو الهذيان. والقول السيء فزعموا أنه شعر وسحر، وهو قول النخعي ومجاهد. وقيل قال الرسول يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشكو قومه إلى الله: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فعزاه الله تعالى فقال: وكذلك جعلنا، يعني كما جعلنا لك أعداء من مشركي قومك، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، يعني المشركين. قال مقاتل: يقول لا يكبرن عليك، فإن الأنبياء قبلك قد لقوا هذا من قومهم، فاصبر لأمري كما صبروا، فإني ناصرك وهاديك، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كما أنزلت التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك فعلنا لنثبت به فؤادك، يعني أنزلناه متفرقا ليقوي به قلبك فتعيه وتحفظه. فإن الكتب أنزلت على الأنبياء يكتبون ويقرؤون، وأنزل الله القرآن على نبي أمي لا يكتب ولا يقرأ، ولأن من القرآن الناسخ والمنسوخ، ومنه ما هو جواب لمن سأل عن أمور ففرقناه ليكون أوعى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأيسر على العامل به، ورتلناه ترتيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بيناه بيانا، والترتيل التبيين في ترتل وتثبت. وقال السدي: فصلناه تفصيلا. وقال مجاهد: بعضه في إثر بعض. وقال النخعي والحسن: فرقناه تفريقا آية بعد آية. ولا يأتونك يا أيها النبي، يعني هؤلاء المشركين، بمثل يضربونه في إبطال أمرك إلا جئناك بالحق، يعني بما ترد به ما جاء به من المثل وتبطله. فسمي ما يريدون من الشبه مثلا، وسمي ما يدفع به الشبه حقا. وأحسن تفسيرا، يعني بيانا وتفصيلا. أظن الشبه ما يأتوا به من الشبه والتشكيك، يعني حاضر يا سيدي، أحسن الله إليكم. فسمى ما يريدون من الشبه مثلا، وسمى ما يدفع به الشبه حقا. سمي ما يدفع به الشبه حقا. تمام، أحسن الله إليكم. وسمي ما يدفع به الشبه حقا. وأحسن تفسيرا، يعني بيانا وتفصيلا. والتفسير تفعيل من الفسر، وهو كشف ما قد غطي. ثم ذكر ما لهؤلاء المشركين فقال: الذين، أي هم الذين يحشرون على وجوههم فيساقون ويجرون إلى جهنم، أولئك شر مكانا، يعني مكانة ومنزلا، ويقال منزلا ومصيرا، وأضل سبيلا، أخطأ طريقا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا معينا وظهيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا يعني القبط فدمرناهم فيه إضمار أي فكذبوهما فدمرناهم تدميرا أهلكناهم إهلاكا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أي الرسول ومن كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل فلذلك ذكر بلفظ الجمع أغرقناهم وجعلناهم للناس آية يعني لمن بعدهم عبرة وأعتدنا للظالمين في الآخرة عذابا أليما سوى ما حل به من عاجل العذاب وعادا وثمودا يعني وأهلكنا عادا وثمودا وأصحاب الرس اختلفوا فيهم قال وهب بن منبه كانوا أهل بئر قعودا عليها وأصحاب مواشي يعبدون الأصنام فوجه الله إليهم شعيبا يدعوهم إلى الإسلام فتمادوا في طغيانهم وفي أذى شعيب عليه السلام فبينما هم حوالي البئر في منازلهم انهارت بهم البئر فخسف الله بهم وبديارهم ورباعهم فهلكوا جميعا والرس البئر وكل ركية لم تطوى بالحجارة والآجر فهو رس وقال قتادة والكلبي الرس بئر بأرض اليمامة قتلوا نبيهم فأهلكهم الله عز وجل وقال بعضهم هم بقية ثمود وقوم صالح وهم أصحاب البئر التي ذكر الله تعالى في قوله وبئر معطلة وقصر مشيد وقال سعيد بن جبير كان لهم نبي يقال له حنظلة حنظلة بن صفوان فقتلوه فأهلكهم الله تعالى وقال كعب ومقاتل والسدي الرس بئر بأنطاكيا قتلوا فيها حبيب النجار وهم الذين ذكرهم الله في سورة ياسين وقيل هم أصحاب الأخدود والرس هو الأخدود الذي حفروه وقال عكرمة هم قوم رسوا نبيهم في بئر وقيل الرس المعدن وجمعه رصاص وقرونا بين ذلك كثيرة يعني وأهلكنا قرونا كثيرا بين عاد وأصحاب الرس وكلا ضربنا له الأمثال يعني الأشباه في إقامة الحجة عليهم فلم نهلكهم إلا بعد الإنذار وكلا تبرنا تدبيرا يعني أهلكنا إهلاكا وقال الأخفش كسرنا تكسيرا وقال الزجاج كل شيء كسرته وفتته فقد تبرته ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء يعني الحجارة وهي قريات قوم لوط وكانت خمس قرى فأهلك الله أربعا منها وبقيت واحدة وهي أصغرها كانت إيه؟ خمس وكانت خمس قرى نعم سيدي أحسن الله إليكم وكانت خمس قرى فأهلك الله أربعا منها وبقيت واحدة وهي أصغرها وكان أهلها لا يعملون العمل الخبيث أفلم يكونوا يرونها إذا مروا بهم في أسفارهم فيعتبروا ويتفكروا لأن مدائن قوم لوط كانت على طريقهم عند ممرهم إلى الشام بل كانوا لا يرجون لا يخافون نشورا بعثا قوله عز وجل وإذا رأوك إن يتخذونك يعني ما يتخذونك إلا هزوا يعني مهزوءا به نزلت في أبي جهل كان إذا مر بأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مستهزئا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا يعني قد قارب أن يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها يعني لو لم نصبر عليها لصرفنا عنها أو لصرفنا عنها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا من أخطأ طريقا أرأيت من اتخذ إلهه هواه وذلك أن الرجل من المشركين كان يعبد الحجر فإذا رأى حجرا أحسن منه طرح الأول وأخذ الآخر فعبدوه وقال ابن عباس رضي الله عنهما أرأيت من ترك عبادة الله وخالقه ثم هوى حجرا فعبده ما حاله عندي أفأنت تكون عليه وكيلا يعني حافظا يقول أفأنت عليه كفيل تحفظه من اتباع هواه وعبادة من يهوي من دون الله أي لست كذلك أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ما تقول سماع طالب الإفهام أو يعقلون ما يعاينون من الحجة والإعلام إن هم ما هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا لأن البهائم تهتدي لمراعيها ومشاربها وتنقاد لأربابها الذين يتعهدونها، وهؤلاء الكفار لا يعرفون طريق الحق ولا يطيعون ربهم الذي خلقهم ورزقهم، ولأن الأنعام تسجد وتسبح لله وهؤلاء الكفار لا يفعلون. قوله عز وجل: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، معناه ألم تر إلى مد ربك الظل وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، جعله ممدودا لأنه ظل لا شمس معه، كما قال في ظل الجنة: وظل ممدود لم يكن معه شمس ولو شاء وظل ممدود. وظل ممدود. حاضر يا سيدي، أحسن الله إليكم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، معناه ألم تر إلى مد ربك الظل وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، جعله ممدودا لأنه ظل لا شمس معه، كما قال في ظل الجنة: وظل ممدود لم يكن معه شمس ولو شاء لجعله ساكنا، أي دائما ثابتا لا يزول ولا تذهبه الشمس. قال أبو عبيدة: الظل ما نسخته الشمس، وهو بالغداة والفيء بالغداة أو بالغداوة بالغداوة والفيء ما نسخ الشمس، وهو بعد الزوال، سمي فيئا لأنه فاء من جانب المشرق إلى جانب المغرب، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، يعني على الظل، ومعنى دلالتها عليه أنه لو لم تكن الشمس لما عرف الظل، ولولا النور لما عرفت الظلمة، والأشياء تعرف بأضدادها. ثم قبضناه، يعني الظل، إلينا قبضا يسيرا بالشمس التي تأتي عليه، والقبض جمع المنبسط من الشيء، معناه أن الظل يعم جميع الأرض قبل طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس قبض الله الظل جزءا فجزءا قبضا يسيرا أي خفيا، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا أي سترا تستترون به، يريد أن ظلمته تغشى كل شيء كاللباس الذي يشتمل على لابسه، والنوم سباتا راحة لأبدانكم و قطعا لعملكم، وأصل السبت القطع، والنائم مسبوت لأنه قطع عمله وحركته، وجعل النهار نشورا أي يقظة وزمانا تنتشرون فيه لابتغاء الرزق وتنتشرون لأشغالكم، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته يعني المطر، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهو اسم لما يتطهر به كالسحور، اسم كالسحور اسم لما يتسحر به، والفطور اسم لما يفطر به، والدليل عليه ما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وأراد به المطهر، فالماء مطهر لأنه يطهر الإنسان من الحدث والنجاسة، كما قال في آية أخرى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فثبت به أنه التطهير يختص بالماء. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطهور هو الطاهر، حتى جوزوا إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة مثل الخل وماء الورد والمرق ونحوها، ولو جاز إزالة النجاسة بها لجاز إزالة الحدث بها. وذهب بعضهم إلى أن الطهور ما يتكرر منه التطهير، كالصبور اسم لمن يتكرر منه الصبر، والشكور اسم لمن يتكرر منه الشكر، وهو قول مالك، حتى جوز الوضوء بالماء الذي توضأ به أو توضئ به مرة. قوله عز وجل: لنحيي به أي بالمطر بلدة ميتة، ولم يقل ميتة لأنه رجع به إلى المواضع والمكان، ونسقيه مما خلقنا أنعاما، نسقي من ذلك الماء أنعاما، وأناسي كثيرا أي بشرا كثيرا، والأناسي جمع إنسي، وقيل جمع إنسان، وأصله أناسين مثل بستان وبساتين، فجعل الياء عوضا عن النون. ولقد صرفناه بينهم يعني المطر مرة ببلد ومرة ببلد آخر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من عام بأمطر من عام، ولكن الله يصرفه في الأرض. وقرأ هذه الآية، وقيل المراد من تصريف المطر تصريفه وابلا وطلا، تصرفه في الأرض، يصرفه في الأرض. حاضر يا سيدي، أحسن الله إليكم. قال ابن عباس: ما من مطر بأمطر من عام، ولكن الله يصرفه في الأرض. وقرأ هذه الآية، وقيل المراد من تصريف المطر تصريفه وابلا وطلا ورذاذا ونحوها، وقيل التصريف راجع إلى الريح ليذكروا، أي ليتذكر ويتفكر في قدرة الله تعالى، فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحودا. وكفرانهم هو أنهم إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. قوله عز وجل ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا رسولا ينذرهم، ولكن بعثناك إلى القرى كلها وحملناك ثقل النذارة جميعها لتستوجب بصبرك على ما أعددنا لك من الكرامة والدرجة الرفيعة، فلا تطع الكافرين فيما يدعونك فيه من موافقتهم ومداهنتهم، وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا شديدا. وهو الذي مرج البحرين أي خلطهما وأفاض أحدهما في الآخر، وقيل أوسلهما في مجاريهما وخلاهما كما يرسل الخيل في المرج، وأصل المرج الخلط والإرسال، ويقال مرجت الدابة وأمرجتها إذا أرسلتها في المرعى وخليتها تذهب حيث تشاء. هذا عذب فرات شديد العذوبة، والفرات أعذب المياه، وهذا ملح أجاج شديد الملوحة، وقيل أجاج أي مر، وجعل بينهما برزخا أي حاجزا بقدرته لئلا يختلط العذب بالملح نعم، ولا الملح بالعذب، وحجرا محجورا أي سترا ممنوعا فلا يفسد الملح العذب. وهو الذي خلق من الماء من النطفة بشرا فجعله نسبا وصهرا أي جعله ذا نسب وذا صهر. بين النهر العاذب وبين البحر المالح تجد في مكان يلتقيان فيه، وهذا لا يتعدى هذا وهذا لا يتعدى هذا، وهذا موجود عندنا في منطقة تسمى برأس البر، تجد يلتقيان في مكان معين، وتجد أنه كأنه هذا يعني لا يستطيع أن يتعدى على هذا ولا هذا يتعدى على هذا، رغم أن الماء التقى مع بعضه في مكان واحد، ولكن بينهما برزخ لا يجعل هذا يطغى على هذا ولا هذا يطغى على هذا. وهذه آية من آيات الله عز وجل، أنك تجد أن يلتقي البحر والمالح مع الماء العذب ولا يطغى أحدهما على الآخر، ولا تأخذ من هذا تجده عذب ومن هذا تجده مالح، مع أنهم يعني تلاصقا في مكان معين. نعم أحسن الله إليكم. وهو الذي خلق من الماء من النطفة بشرا فجعله نسبا وصهرا أي جعله ذا نسب وذا صهر. قيل النسب ما لا يحل نكاحه والصهر ما يحل نكاحه، فالنسب ما يوجب الحرمة والصهر ما لا يوجبها. وقيل وهو الصحيح النسب من القرابة والصهر الخلطة التي تشبه القرابة، وهو السبب المحرم للنكاح، وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله يعني هؤلاء المشركين ما لا ينفعهم إن عبدوه ولا يضرهم إن تركوه، وكان الكافر على ربه ظهيرا أي معينا للشيطان على ربه بالمعاصي. وقال الزجاج أي يعاون الشيطان على معصية الله لأن عبادتهم الأصنام معاونة للشيطان، وقيل أي يعاون الشيطان على معصية الله لأن عبادتهم الأصنام معاونة للشيطان، وقيل معناه وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي هينا ذليلا، كما يقال الرجل جعلني بظهير أي جعلني هينا، ويقال ظهر به إذا جعله خلف ظهره فلم يلتفت إليه. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا أي منذرا. قل ما أسألكم عليه على تبليغ الوحي من أجر، فتقول إنما يطلب محمد صلى الله عليه وسلم أموالنا بما يدعون إليه، فلا نتبعه إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. هذا من الاستثناء المنقطع مجازه، لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بالإنفاق من ماله في سبيله فعل ذلك. والمعنى لا أسألكم لنفسي أجرا، ولكن لا أمنع من إنفاق المال في طلب مرضات الله واتخاذ السبيل إلى جنته، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده أي صلي شكرا على نعمه. وقيل قل سبحان الله والحمد لله وكفى به بذنوب عباده خبيرا، عالما بصغيرها وكبيرها فيجازيهم بها، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا أي بالرحمن. قال الكلبي يقول فاسأل الخبير بذلك، يعني بما ذكرنا من خلق السماوات والأرض والاستواء على العرش. وقيل الخطاب للرسول والمراد منه غيره، والمراد منه غيره لأنه كان مصدقا به. والمعنى أيها الإنسان لا ترجع في طلب العلم بهذا إلى غيري. وقيل الباء بمعنى عن أي، فاسأل عنه خبيرا وهو الله عز وجل، وقيل جبريل عليه السلام. وإذا قيل نشوف لا تسأل عن هذا غير الله عز وجل، فهو أعلم بنفسه وبما يصف به نفسه سبحانه وتعالى. فإذا قال الرحمن على العرش استوى، فتثبت الاستواء لله عز وجل على المعنى اللائق به، لا تسأل عنه غيره، فهو أعلم بنفسه وهو الذي يخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وهذه آية جامعة قاطعة لكل من يؤول الاستواء بالاستيلاء، فهنا لا تسأل أحدا عن ذلك إلا الله عز وجل الذي أخبر عن نفسه بأنه استوى على العرش، فهو أعلم بنفسه وهو الذي يخبرنا بذلك جل في علاه، فنقول سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا. نعم أحسن الله إليكم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، كانوا يسمونه رحمن اليمامة. أنسجد لما تأمرنا؟ قرأ حمزة الكسائي يأمرنا بالياء أي لما يأمرنا محمد صلى الله عليه وسلم بسجود له، وقرأ الآخرون بالتاء أي لما تأمرنا أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم. وزادهم يعني زادهم قول القائل لهم اسجدوا للرحمن نفورا عن الدين والإيمان. قوله عز وجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا، قال الحسن ومجاهد وقتادة البروج هي النجوم الكبار، سميت بروجا لظهورها. وقال عطية العوفي بروجا أي قصورا فيها الحرس، كما قال ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما هي البروج الاثنى عشر التي في منازل الكواكب السبع السيارة، وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. فالحمل والجدي والدلو حاضر يا سيدي حاضر أحسن الله إليكم، والجدي والدلو والحوت. فالحمل والعقرب بيتاء المريخ، والثور والميزان بيتاء الزهرة، والجوزاء والسنبلة بيتاء عطارد، والسرطان بيت القمر، والأسد بيت الشمس، والقوس والحوت بيتاء المشتري، والجدي والدلو بيتاء زحل. وهذه البروج مقسومة على الطبائع الأربع، فيكون نصيب كل واحد منها ثلاثة بروج تسمى المثلثات. فالحمل والأسد والقوس مثلثة نارية، والثور والسنبلة والجدي مثلثة أرضية، والجوزاء والميزان والدلو مثلثة هوائية، والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية، وجعل فيها سراجا يعني الشمس كما قال، وجعل الشمس سراجا، وقرأ حمزة الكسائي سروجا بالجمع يعني النجوم، وقمرا منيرا، والقمر قد دخل في السرج على قراءة من قرأ بالجمع، غير أنه خصه بالذكر لنوع فضيلة كما قال فيها فاكهة ونخل ورمان، خص النخل والرمان بالذكر مع دخولهما في الفاكهة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه اختلفوا فيها، قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وقتادة يعني خلقا خلفا وعوضا، يقوم أحدهما مقام صاحبه، فمن فاته عماله في أحدهما قضاه في الآخر، وقال مجاهد يعني جعل كل واحد منهما مخالفا لصاحبه، فجعل هذا أسود وهذا أبيض، وقال ابن زيد وغيره يعني يخلف أحدهما صاحبه، إذا ذهب أحدهما جاء الآخر، فهما يتعاقبان في الضياء والظلمة والزيادة والنقصان. لمن أراد أن يذكر قرأ حمزة بتخفيف الدال، لمن أراد يذكر أن يذكر، نعم يا سيدي، قرأ حمزة بتخفيف الدال ولا الذال عندك يا سيدي؟ الذال الذال، حاضر، قرأ حمزة بتخفيف الذال والكاف وضمها من الذكر، وضمها من الذكر أن يذكر، وقرأ الآخرون بتشديدهما أي يتذكر ويتعظ، أو أراد شكورا، قال مجاهد أي شكر نعمة ربه عليه فيهما، أي شكر نعمة ربه عليه فيهما، أي شكر نعمة ربه عليه فيهما. حاضر يا سيدي، أحسن الله إليكم، قال مجاهد أي شكر نعمة ربه عليه فيهما، قوله عز وجل وعباد الرحمن يعني أفاضل العباد، وقيل هذه الإضافة للتخصيص والتفضيل، وإلا فالخلق كلهم عباد الله، الذين يمشون على الأرض هونا يعني بالسكينة والوقار متواضعين غير آشرين ولا مرحين ولا متكبرين، وقال الحسن علماء وحكماء، وقال محمد بن الحنفية أصحاب وقار وعفة لا يسفهون، وإن سفه عليهم حلموا، والهون في اللغة الرفق واللين، وإذا خاطبهم الجاهلون يعني السفهاء بما يكرهون قالوا سلاما، قال قرأت وقال أيضا لا يسفهون يعني غيرهم، أي نعم لا يسفهون غيرهم، حاضر أحسن الله إليكم، جاء بعدها وإن سفه عليهم حلموا، حاضر تمام، أقرأها تاني يا سيدي، وقال محمد بن الحنفية أصحاب وقار وعفة لا يسفهون، وإن سفه عليهم حلموا، كده صح يا سيدي؟ أين حاضر أحسن الله إليكم، والهون في اللغة الرفق واللين، وإذا خاطبهم الجاهلون يعني السفهاء بما يكرهون قالوا سلاما، قال مجاهد سدادا من القول، وقال مقاتل بن حيان قولا يسلمون فيه من الإثم، وقال الحسن إن جهل عليهم أو إن جهل عليهم جاهل حلم ولم يجهلوا، وليس المراد منهم السلام المعروف، وروي عن الحسن معناه سلموا عليهم، دليله قوله عز وجل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم، قال الكلبي وأبو العالية هذا قبل أن يؤمر بالقتال، ثم نسختها آية القتال، وروي عن الحسن البصري أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال هذا وصف نهارهم، ثم قرأ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قال هذا وصف ليلهم، قوله تعالى والذين يبيتون لربهم يقال لمن أدرك الليل بات نام أو لم ينم، يقال بات فلان قلقا، والمعنى يبيتون في حال معاشهم ونهارهم إذا وجدوا أهل السفه والباطل والخوض فيما لا يفيد، قالوا سلامة، يعني يسلمون ويعرضون عما هم عليه، لا نبتغي الجاهلين. وفي حال الليل تجدهم قياما ولربهم سجدا وقياما، يعني قائمين على أقدامهم بين الركوع والسجود لله عز وجل، يعبدونه ويتضرعون إليه. فهذا حال عباد الرحمن، أنهم لا يخالطون أهل الأهواء وأهل الباطل فيما هم عليه، بل إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا سلاما. وفي حال الليل تجدهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى والذين يبيتون لربهم يقال لمن أدرك الليل، بات نام أو لم ينم، يقال بات فلان قلق، والمعنى يبيتون لربهم بالليل في الصلاة سجدا على وجوههم وقياما على أقدامهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: من صلى بعد العشاء الآخر ركعتين أو أكثر فقد بات لله ساجدا وقائما. قوله عز وجل: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني ملحا دائما لازما غير مفارق من عذب به من الكفار، من ايه؟ من عذب به من الكفار، مش كده؟ اي نعم، يعني ملح ملحا من لازم غير مفارق من عذب به من الكفار، نسأل نعم الله. سيدي، نعم أحسن الله إليكم. ومنه سمي الغريم لطلبه حقه والحاجة صاحبه على صاحبه وملازمته إياه، وقيل غراما هلاكا. أحسن الله إليكم. إنها يعني جهنم ساءت مستقرا ومقاما، يعني بئس موضع قرار وإقامة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، واختلفوا في معنى الإسراف والإقتار، فقال بعضهم: الإسراف النفقة في معصية الله وإن قلت، والإقتار منع حق الله تعالى، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وقتاده وابن جريج. وقال الحسن في هذه الآية: لم ينفق في معاصي الله ولم يمسك عن فرائض الله. وقال قوم: الإسراف مجاوزة الحد في الإنفاق حتى يدخل في حد التبذير، والإقتار التقصير عما لا بد منه. وهذا معنى قول إبراهيم: لا يجيعهم ولا يعريهم ولا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف. وكان بين ذلك قواما، قصدا وسطا بين الإسراف والإقتار، حسنة بين السيئتين. قوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الآية: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قوله عز وجل: ومن يفعل ذلك، أي شيئا من هذه الأفعال، يلقى أثاما يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يريد جزاء الإثم. وقال أبو عبيدة: الآثام العقوبة. وقال مجاهد: الآثام واد في جهنم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قرأ ابن عامر وأبو بكر: يضاعف ويخلد برفع الفاء والدال على الابتداء، وشداد ابن عامر: يضعف. وقرأ الآخرون بجزم الفاء والدال على جواب الشرط. هي فيها خطأ، وشدد ابن عامر: يضاعف، يضاعف، حاضر يعني يا سيدي. يضاعف. نعم، هكذا ابن عامر بالتشديد، بتشديد العين يعني. تمام يا سيدي، أحسن الله إليكم. وشدد ابن عامر يضعف، مش كده؟ بكسر العين. يضعف، يضعف، وقرأ الآخرون بجزم الفاء والدال على جواب الشرط. سبحان الله، دخل ألف بين شدد وبين الدالين يا سيدي، أي نعم، وهذا يعني شداد. خطأ مطبعي، وحتى عندنا نعم نعم وشدد، يا سيدي، نعم ولكن نعم يا سيدي، وشدد قراءة ابن عامر. خلاص أحسن الله إليكم يا سيدي. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، قال قتادة: إلا من تاب وآمن بربه وعمل عملا صالحا فيما بينه وبين ربه، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فذهب جماعة إلى أن هذا التبديل في الدنيا، قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد والسدي والضحاك: يبدلهم الله بقبائح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام، فيبدلهم بالشرك إيمانهم، وبقتل المؤمنين قتل المشركين، وبالزنا عفة وإحسانا. وقال قوم: يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في الإسلام حسنات يوم القيامة، وهو قول سعيد بن المسيب ومكحول. وقال بعضهم: إن الله عز وجل يمحو بالندم جميع السيئات، ثم يثبت مكان كل سيئة حسنة. قوله عز وجل: ومن تاب وعمل صالحا، قال بعض أهل العلم هذا في التوبة عن غير ما سبق ذكره إن في هذه الآية الأولى. آية في كتاب الله، بعضهم يذكر بأن هذه أرجى آية في كتاب الله عز وجل. طبعا ورد في أرجى آية يعني أقوال كثيرة، فبعضهم يقول هذه، حتى أن بعض من وقع في هذه الكبائر لما قرأت عليه هذه الآية، يعني إلا من تاب وآمن، بعد أن ذكر أنواع الذنوب التي فعلها، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني من فعل هذا كله أو كله كل هذه الذنوب يلقى أثاما يوم القيامة. ثم قال: إلا من تاب، يعني من تاب وقع فيها وتاب منها وآمن وعمل عملا صالحا، وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فهذا فضل الله عز وجل، أنه يبدل لهم هذه السيئات التي فعلوها حسنات، ويمحو عنهم ما وقعوا فيه من الذنوب والكبائر. كل هذه كبائر، الشرك أكبر الكبائر، و أن الزنا من الكبائر، وقتل النفس من الكبائر، وأكل الربا من الكبائر. فإذا تاب الإنسان تاب الله عليه وبدل له سيئات حسنات. نسأل الله أن يتوب علينا، وأن يبدل سيئاتنا حسنات، وأن يغفر لنا ما مضى، وأن يعافينا فيما بقي. نعم. أحسن الله إليكم. قوله عز وجل: ومن تاب وعمل صالحا، قال بعض أهل العلم هذا في التوبة عن غير ما سبق ذكره في الآية الأولى من القتل والزنا، يعني من تاب من الشرك وعمل صالحا، أي أدى الفرائض ممن لم يقتل ولم يزني، فإنه يتوب إلى الله، أي يعود إليه بالموت، متابا حسنا يفضل به على غيره ممن قتل وزنى. فالتوبة الأولى وهو قوله: ومن تاب رجوع عن الشرك، والثاني رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة. وقال بعضهم هذه الآية أيضا في التوبة عن جميع السيئات، ومعناه: ومن أراد التوبة وعزم عليها فليتب لوجه الله. وقوله: يتوب إلى الله، خبر بمعنى الأمر، أي ليتب إلى الله، وقيل معناه: فليعلم أن توبته ومصيره إلى الله. والذين لا يشهدون الزور، قال الضحاك وأكثر المفسرين، يعني الشرك. وقال علي بن طلحة: يعني شهادة الزور. وقال ابن جريج: يعني الكذب. وقال مجاهد: يعني أعياد المشركين. وقيل: النوح. وقال قتادة: لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم. وقال محمد بن الحنفية: لا يشهدون اللهو والغناء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفاته، فهو تمويه. وصفه صح، وصفه حاضر يا سيدي. وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال مقاتل: إذا سمعوا من الكفار الشتم والأذى أعرضوا وصفحوا. وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد، نظيره قوله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. قال السدي، وهي منسوخة بآية القتال، قال الحسن: والكلبي اللغو المعاصي كلها، يعني إذا مروا بمجلس اللهو والباطل مروا كراما مسرعين معرضين. يقال: تكرم فلان عما يشينه إذا تنزه وأكره نفسه عنه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا، لم يقعوا ولم يسقطوا عليها صما وعميانا، كأنهم صم عمي، بل يسمعون ما يذكرون به، ما يذكرون به. نعم يا سيدي، نعم، ما يذكرون به فيفهمونه ويرون الحق فيه فيتبعونه. قال القتيبي: لم يتغافلوا عنها، كأنهم صم لم يسمعوها وعمي لم يروها. والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني أولادا أبرارا أتقياء، يقولون: اجعلهم صالحين فتقر أعيننا بذلك. قال القرظي: ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين الله عز وجل. قاله الحسن: ووحد القر لأنها مصدر، وأصلها من القر، لأن العرب تتأذى من الحر وتستروح إلى البرد، وتذكر قرة العين عند السرور وسفنة العين عند الحزن. ويقال: دمع العين عند السرور بارد وعند الحزن حار. وقال الأزهري: معنى قرة الأعين أن يصادف قلبه من يرضاه فتقر عينه فيه عن النظر إلى غيره. واجعلنا للمتقين إماما، يعني أئمة يقتدون في الخير بنا. قال الحسن: المعاني كلها، يعني هذه المعاني التي ذكرها تشمل قرة العين فعلا، يعني إذا صادف من يحبه وتقر عينه به يستأنس ويكون في أنس وسعادة، وكذلك إذا وجد أهله وأبناءه مطيعين لله تقر عينه ويسعد بذلك. فالإنسان يسعد بصلاح الأبناء وبصلاح الذرية، ويكون أسعد ما يسعد الإنسان هو أن يرى أبناءه وأهله صالحين، فهذا من سعادة، من سعادة السعادة في الدنيا ومن الحسنة التي في الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذه من حسنة الدنيا، أن ترى لك أبناء بررة صالحين وأهل بررة صالحين، تقر عينك بهم وبرؤيتهم، يذكرونك بعد موتك ويدعون لك ويستغفرون لك ويتصدقون عنك ولا ينسوك. فهؤلاء الأبناء الصالحين هم قرة عين لك في حياتك وبعد موتك. نعم. أحسن الله إليكم. وجعلنا للمتقين إماما، يعني أئمة يقتدون في الخير، يقتدون في الخير بنا. قال الحسن: نقتدي بالمتقين ويقتدي بنا المتقون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اجعلنا أئمة هداه، كما قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ولا تجعلنا أئمة ضلالة، كما قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقيل هذا من المقرب، يعني: واجعل المتقين لنا إماما واجعلنا مؤتمين مقتدين بهم، وهو قول مجاهد. أولئك يجزون، يعني ينالون الغرفة، يعني الدرجة الرفيعة في الجنة. هو قول مجاهد. قول لي تاني يا سيدي. واجعل المتقين لنا إماما واجعلنا مؤتمين مقتدين بهم، وهو قول مجاهد. حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي، أحسن الله إليكم. وقيل هذا من المقرب، يعني: واجعل المتقين لنا إماما واجعلنا مؤتمين مقتدين بهم، وهو قول مجاهد. أولئك يجزون، يعني ينالون الغرفة، يعني الدرجة الرفيعة في الجنة. والغرفة كل بناء مرتفع عال. وقال عطاء يريد غرف الدر وزبرجد في الجنة بما صبروا على أمر الله تعالى وطاعته، وقيل على أذى المشركين، وقيل عن الشهوات، ويلقون فيها تحية أي ملكا، وقيل بقاء دائما وسلاما أي يسلم بعضهم على بعض. وقال الكلبي يحيي بعضهم بالسلام ويرسل الرب إليهم بالسلام، وقيل سلاما أي سلامة من الآفات، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما أي موضع قرار وإقامة. قل ما يعبأ بكم ربي، قال مجاهد وابن زيد، أي ما يصنع وما يفعل بكم. قال أبو عبيدة يقال ما عبأت به شيئا أي لم أعده، فوجوده وعدمه سواء، مجازه أي أي وزن وأي مقدار لكم عنده لولا دعاؤكم إياه، وقيل لولا إيمانكم، وقيل لولا عبادتكم، وقيل لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام. فإذا أمنتم ظهر لكم قدر. وقال قوم معناها قل ما يعبأ بخلقكم ربي لولا عبادتكم وطاعتكم إياه، يعني أنه خلقكم لعبادته، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. وقال قوم قل ما يعبأ ما يبالي بمغفرتكم لولا دعاؤكم معه آلهة، أو ما يفعل بعذابكم لولا شكركم، لا، أو ما يفعل بعذابكم لولا شرككم، كما قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقيل ما يعبأ بعذابكم لولا دعاؤكم إياه في الشدائد، كما قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، وقال فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقيل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يقول ما خلقتكم ولي إليكم حاجة إلا أن تسألوني فأعطيكم وتستغفروني فأغفر لكم، فقد كذبتم أيها الكافرون. يخاطب أهل مكة، يعني إن الله دعاكم بالرسول إلى توحيده وعبادته فقد كذبتم الرسول ولم تجيبوه، فسوف يكون لزاما. هذا تهذيبه لهم أن يكون، أي يكون تكذيبكم لزاما. قال ابن عباس رضي الله عنهما موتى، وقال أبو عبيدة هلاكا، وقال ابن زيد قتالا. والمعنى يكون التكذيب لازما لمن كذب، فلا يعطى التوبة حتى يجاز بعمله. وقال ابن جرير عذابا دائما وهلاكا مقيما يلحق بعضكم ببعض، واختلفوا فيه، فقال قوم هو يوم بدر قتل منهم 70 وأسر 70، وقيل اللزام هو عذاب الآخرة. سورة الشعراء تسين ميم. روى علي بن طلحة الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قسم وهو من أسماء الله تعالى، وقال قتادة اسم من أسماء القرآن، وقال مجاهد اسم للسورة، وقال محمد بن كعب القرظي أقسم الله بطوله وسنائه وملكه. تلك أي هذه آيات الكتاب المبين. لعلك باخع قاتل نفسك ألا يكون مؤمنين، إن لم يؤمنوا ذلك حين كذبه أهل مكة. التي هي في بداية السور أنها يعني تحدى الله بها العرب، وبين أن القرآن مكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها وتتركب منها الكلمات، فالحروف 29 حرف هي حروف تتكون منها الكلمات العربية، وهي الكلمات التي أو الحروف التي تتكلمون بها وتصيغون منها كلامكم، ورغم ذلك فإن الله تحداكم بهذا القرآن على أن تأتوا بمثله أو بصورة من مثله أو بآية من مثله، فعجزوا عن ذلك. فهذه الحروف هي من جنس الكلام الذي يتكلم به العرب، تحدى الله به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله فعجزوا، وعجزهم مستمر إلى قيام الساعة، لأن هذا هو كلام الله، الذي لا يضاهيه كلام أحد إطلاقا. الله عز وجل أنزل هذا القرآن وبين أنه كلامه، تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى، وتحدى به البشر جمعا، ولم يستطع أحد أن يعارض هذا التحدي إلى قيام الساعة. فهذه الحروف المقطعة بيان لأن الكلمات التي يتكون منها هذا القرآن من جنس هذه الحروف العربية التي تتكلمون بها. نعم. أحسن الله إليكم. نعم، تلك أي هذه آيات الكتاب المبين. لعلك باخع قاتل نفسك إلا ألا يكونوا مؤمنين. إن لم يؤمنوا ذلك حين كذبه أهل مكة فشق عليه وكان يحرص على إيمانهم، فأنزل الله هذه الآية: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. قال قتادة: لو شاء الله لأنزل عليهم آية يذلون بها فلا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية الله. وقال ابن جريج معناه: لو شاء الله لأراهم أمرا من أمره لا يعمل أحد منهم بعده معصية. وقوله عز وجل: خاضعين، ولم يقل خاضعة وهي صفة الأعناق، فقيل أقاويل، ففيه أقاويل، أحدها أراد أصحاب الأعناق فحذف الأصحاب وأقام الأعناق مقامهم، وأقام الأعناق مقامهم، لأن الأعناق إذا خضعت فأربابها خاضعون. جعل الفعل أولا للأعناق ثم جعل خاضعين للرجال. وقال الأخفش: رد الخضوع على المضمر الذي أضاف الأعناق إليه. وقال قوم: ذكر الصفة لمجاورتها المذكر، وهو ذكر الصفة لمجاورتها المذكر، وهو قوله على عادة العرب في تذكير المؤنث إذا أضافوه إلى مذكر، وتأنيث المذكر إذا أضافوه إلى المؤنث. وقيل أراد فظلوا خاضعين، فعبروا بالعنق عن جميع البدن، كقوله: ذلك بما قدمت يداك، ألزمناه طائره في عنقه، وألزمناه طائره في عنقه. وقال مجاهد: أراد بالأعناق الرؤساء والكبراء، أي فظلت كبراؤهم خاضعين. وقيل أراد بالأعناق الجماعات، يقال: جاء القوم عنقا عنقا، أي جماعات وطوائف. وقيل إنما قال خاضعين على وفاق رؤوس الآي، ليكون على رسق واحد، وما يأتيهم من ذكر وعظ وتذكير من الرحمن محدث، أي محدث محدث إنزاله، وهو محدث في التنزيل. قال الكلبي: كلما نزل شيء من القرآن بعد شيء فهو أحدث من الأول، إلا كانوا عنه معرضين، أي عن الإيمان به، فقد كذبوا. فسيأتيهم، أي فسوف يأتيهم، أنباء أخبار وعواقب ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج صنف وضرب كريم حسن من النبات مما يأكل الناس والأنعام. يقال: نخلة كريمة إذا طاب حملها، وناقة كريمة إذا كثر لبنها. قال الشعبي: الناس من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم. إن في ذلك الذي ذكرت لآية دلالة على وجودي وتوحيدي وكمال قدرتي. وما كان أكثرهم مؤمنين مصدقين، أي سبق علمي فيهم أن أكثرهم لا يؤمنون. وقال سيبويه: كان ها هنا صلة مجازه وما أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز وما أكثرهم مؤمنون. وإن ربك لهو العزيز، العزيز بالنقمة من أعدائه، الرحيم ذو الرحمة بأوليائه. قوله عز وجل: وإذ نادى ربك موسى، واذكر يا أيها النبي إذ نادى ربك موسى حين رأى الشجرة والنار، أن ائت القوم الظالمين، يعني الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية، وظلموا بني إسرائيل باستبعادهم وصومهم سوء العذاب، قوم فرعون ألا يتقون، ألا يصرفون عن أنفسهم، ألا يصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته. قال يعني موسى: ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري بتكذيبهم إياي ولا ينطلق لساني. قال هذا للعقدة التي كانت على لسانه، قرأ يعقوب ويضيق ولا ينطلق بنصب القافين، ويضيق ولا ينطلق بنصب القافين على معنى وأن يضيق، وقرأ العامة برفعهما ردا على قوله إني أخاف، فأرسل إلى هارون ليؤازرني ويظاهرني على تبليغ الرسالة، ولهم علي ذنب أي دعوى ذنب هو قتله القطي، فأخاف أن يقتلون أي يقتلونني به. قال الله تعالى كلا أي لن يقتلوك، فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون سامعون ما يقولون. ذكر معكم بلفظ الجمع وهما اثنان أجراهما مجرى الجماعة، وقيل أراد معكما ومع بني إسرائيل نسمع ما يجيبكم فرعون، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، ولم يقل رسولا رب العالمين لأنه أراد الرسالة، أنا ذو رسالة رب العالمين. وقال أبو عبيدة يجوز أن يكون الرسول بمعنى الاثنين والجمع، تقول العرب هذا رسولي ووكيلي، وهذان وهؤلاء رسولي ووكيلي، كما قال الله تعالى وهو لكم عدو، وقيل معناه كل واحد منا رسول رب العالمين. أن أرسل أي بأن أرسل معنا بني إسرائيل أي إلى فلسطين، ولا تستعبدهم، وكان فرعون استعبدهم 400 سنة، وكانوا في ذلك الوقت 600,000 و30,000، فانطلق موسى، وكانوا في ذلك الوقت 600,000 و30,000، فانطلق موسى إلى مصر وهارون بها فأخبره بذلك. قال ألم نربك فينا وليدا صبيا ولبثت فينا من عمرك سنين، وهو 30 سنة، وفعلت فعلتك التي فعلت يعني قتل القبطي وأنت من الكافرين. قال الحسن والسدي يعني وأنت من الكافرين بإلهك الذي تدعيه، ومعناه على ديننا هذا الذي تعيبه. وقال أكثر المفسرين معنى قوله وأنت من الكافرين يعني من الجاحدين لنعمتي وحق تربيتي. نعم. يقول ربيناك فينا فكافأتنا أن قتلت منا نفسا وكفرت بنعمتنا، وهذا رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، إن فرعون لم يكن يعلم ما الكفر بالربوبية. قال موسى فعلتها إذن أي فعلت ما فعلت حينئذ وأنا من الضالين أي من الجاهلين، لم يأتي من الله شيئا، وقيل من الجاهلين بأن ذلك يؤدي إلى قتله، وقيل من الضالين عن طريق الصواب من غير التعمد، وقيل من المخطئين. ففررت منكم لما خفتكم إلى مدين فوهب لي ربي حكمة يعني النبوة، وقال مقاتل يعني العلم والفهم، وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. اختلفوا في تأويلها، فحملها بعضهم على الإقرار وبعضهم على الإنكار، فمن قال هو إقرار قال عدها موسى نعمة منه عليه حيث رباه ولم يقتله كما قتل سائر غلمان بني إسرائيل، ولم يستعبده كما استعبد بني إسرائيل، مجازه بلى، وتلك نعمة لك علي أن عبدت بني إسرائيل وتركتني فلم تستعبدني. ومن قرأ هو إنكار قال قوله وتلك نعمة هو على طريق الاستفهام أي وتلك نعمة، حذف ألف الاستفهام كقوله فهم الخالدون. يقول تمن علي أن ربيتني وتنسى جنايتك على بني إسرائيل بالاستعباد والمعاملات القبيحة، أو يريد كيف تمن علي بالتربية وقد استعبدت قومي، ومن أهين قومه ذلا، فتعبيدك بني إسرائيل قد أحبط إحسانك إلي. وقيل معناه تمن علي بالتربية، وقوله أن عبدت بني إسرائيل أي باستعبادك بني إسرائيل وقتلك أولادهم، دفعت إليك حتى ربيتني وكفلتني ولم تستعبدهم وقتلتهم، كان لي من أهلي من يربيني ولم يلقوني في اليم، ولم يلقوني في اليم، فأي نعمة لك علي؟ قوله عبدت أي اتخذتهم عبيدا، يقال عبدت فلانا وأعبدت، عبدت فلانا وأعبدته وتعبدته واستعبدته أي اتخذته عبدا. قال فرعون وما رب العالمين؟ يقول أي شيء، أي شيء رب العالمين الذي تزعم أنك رسوله إلي، يستوصفه إلهه الذي أرسله إليه مما هو سؤال عن جنس الشيء، والله منزه عن الجنسية. فأجابه موسى عليه السلام بذكر أفعاله التي يعجز عن الإتيان بمثلها، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، إنه خالقهما. قال أهل المعاني أي فما توقنون هذه الأشياء التي تعاينونها، فأيقنوا أن إله الخلق هو الله عز وجل. فلما قال موسى ذلك تحير فرعون في جواب موسى، قال لمن حوله من أشراف قومه استبعادا لقول موسى: ألا تستمعون؟ وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن آلهتهم ملوكهم. فزادهم موسى في البيان، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال يعني فرعون، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يتكلم بكلام لا نعقله ولا نعرف صحته، وكان عندهم أن من لا يعتقد ما يعتقدون ليس بعاقل. فزاد موسى في البيان، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال فرعون حين لزمته الحجة وانقطع عن الجواب تكبرا عن الحق: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، من المحبوسين. قال له موسى حين توعده بالسجن: على من قال بأن موسى لم يكن يعني يستطيع أن يتكلم أو لم يكن فصيحا، بل هذا كلام في غاية الفصاحة، والأنبياء من أفصح خلق الله عز وجل، وإن كان هناك في شيء في لسانه أثر اللدغة أو الجمرة التي وضعها على لسانه، فهذا لا يعيبه، ولكن من ناحية الكلام هو من أفصح الخلق في عصره صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام لا يستطيع أحد أن يرده أو يأتي يعني بكلام يعارضه. ولذلك انقطع فرعون عن الجواب وبدأ في التهديد وبدأ في الوعيد، وهذه هي طبيعة المتكبرين الطغاة الظالمين، إذا انقطعت حجتهم ووجدوا أنهم لا مفر أمامهم إلا أن يهددوا ويتوعدوا وبالسجن أو بغير ذلك. وعند ذلك بدأ موسى يبين له ويعرض عليه ما لا يستطيع هو ولا غيره أن يعارضه من الآيات، وتأتي الآيات عند ذلك ببيان ما جاء به موسى عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال له موسى حين توعده بالسجن: أولو جئتك، أي وإن جئتك بشيء مبين، بآية مبينة. ومعنى الآية: أتفعل ذلك وإن أتيتك بحجة بينة؟ وإنما قال ذلك موسى لأن من أخلاق الناس السكون إلى الإنصاف والإجابة إلى الحق بعد البيان، لأن من أخلاق الناس السكون إلى الإنصاف والإجابة إلى الحق بعد البيان. قال له فرعون: فأت به، فإنا لن نسجنك حينئذ إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فقال: وهل غيرها؟ ونزع موسى يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال فرعون للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وهو يوم الزينة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وافق ذلك اليوم يوم السبت، وافق ذلك اليوم يوم السبت في أول يوم من السنة، وهو يوم النيروز. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون لتنظروا إلى ما يفعل الفريقان ولمن تكون الغلبة؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين لموسى. وقيل إنما قالوا ذلك على طريق الاستهزاء، وأرادوا بالسحرة موسى وهارون وقومهما. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير لا ضرر، إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين من أهل زماننا. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، يتبعكم فرعون وقومه ليحول بينكم وبين الخروج من مصر. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يحشرون الناس، يعني الشرط، ليجمعوا السحرة، وقيل حتى يجمع له الجيش. إن هؤلاء لشرذمة عصابة قليلون، والشرذمة القطعة من الناس غير الكثير، وجمعها شراذم. وإنهم لنا لغائظون، يقال غاضه أغاضه وغيظه إذا أغضبه، والغيظ والغضب واحد. يقول أغضبونا بمخالفتهم ديننا وخروجهم من أرضنا بغير إذن منا. وإنا لجميع حاذرون. قال أهل التفسير حاذرون أي مؤدون ومقوون، أي ذو أداة وقوة، مستعدون شاكون في السلاح. ومعنى حاذرون أي خائفون شرهم. وقال الزجاج الحاذر المستعد، والحذر المستيقظ. وقال الفراء الحاذر الذي يحذرك الآن، والحذر المخوف. وكذلك لا تلقاه إلا حذرا، والحذر اجتناب الشيء خوفا منه. فأخرجهم من جنات، فأخرجناهم من جنات. وفيه القصة، وفي القصة البساتين كانت ممتدة على حافتي النيل، وعيون أنهار جارية، وكنوز، يعني الأموال الظاهرة من الذهب والفضة. قال مجاهد سماها كنوزا لأنه لم يعط حق الله منها، وما لم يعط حق الله منها فهو كنز، وإن كان ظاهرا، ومقام كريم أي مجلس حسن. قال المفسرون أراد مجالس الأمراء والرؤساء التي كانت تحفها الأتباع. وقال مجاهد وسعيد بن جبير هو المنابر، فذلك كما وصفنا وأورثناها بهلاكهم بني إسرائيل. وذلك أن الله تعالى رد بني إسرائيل إلى مصر بعدما أغرق فرعون وقومه، فأعطاهم جميع ما كان لفرعون وقومه من الأموال والمساكن، فاتبعوهم مشرفين، يعني لحقوهم في وقت إشراق الشمس وهو إضاءتها، أي أدرك قوم فرعون موسى وأصحابه وقت شروق الشمس. فلما تراءى الجمعان، يعني تقابل بحيث يرى كل فريق صاحبه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني سيدركنا قوم فرعون ولا طاقة لنا بهم. قال موسى ثقة بوعد الله إياه كلا لن يدركونا، إن معي ربي سيهدين، يدلني على طريق النجاة. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، يعني فضربه فانفلق فانشق، فكان كل فرق قطعة من الماء كالطود العظيم كالجبل الضخم. وأزلفنا يعني وقربنا ثم الآخرين، يعني قوم فرعون، يقول قدمناهم إلى البحر وقربناهم إلى الهلاك. وقال أبو عبيدة وأزلفنا جمعنا، ومنه ليلة المزدلفة أي ليلة الجمع. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين فرعون وقومه. وقال سعيد بن جبير كان البحر ساكنا قبل ذلك، فلما ضربه موسى بالعصا اضطرب فجعل يمد ويجزر. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، أي من أهل مصر. قيل لم يكن آمن من أهل مصر إلا آسية امرأة فرعون وحزقيل المؤمن، ومريم بنت مويا التي دلت على عظام يوسف عليه السلام. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز في الانتقام من أعدائه، الرحيم بالمؤمنين حين أنجاهم. قوله واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، أي شيء تعبدون، أو أي شيء تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، يعني نقيم على عبادتها. قال بعض أهل العلم إنما قال فنظل لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل، يقال ظل يفعل كذا إذا فعل بالنهار. قال هل يسمعونكم، هل أي هل يسمعون دعاءكم إذ تدعون؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما يسمعون لكم أو ينفعونكم، قيل بالرزق، أو يضرون إن تركتم عبادتها. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، معناه إنها لا تسمع قولا ولا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، لكن اقتدينا بآبائنا، فيه إبطال التقليد في الدين. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون الأولون، فإنهم عدو لي، يعني أعدائي، ووحده على معنى أن كل معبود لكم عدو لي. فإن قيل كيف وصف الأصنام بالعداوة وهي جمادات، قيل معناه فإنهم عدو لي، لو عبدتهم يوم القيامة. معناه فإنهم عدو لي لو عبدتموهم يوم القيامة، كما قال تعالى سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. وقال الفراء هو من المقلوب، أراد فإنهم يوم القيامة سيتبرؤون من عبادتهم ويكونوا أعداء له، لأنهم ما أمروهم بعبادتهم وما طلبوا منهم أن يعبدوهم، وإنما هؤلاء لسفه في عقولهم اتخذوا هذه الأصنام آلهة من دون الله فعبدوها، كما نسمع الآن ممن يعني وصلوا في مناصب الدنيوية إلى أرقى المناصب ويعبدون العجل، يعبدون البقر، يعبدون الشمس، ويعبدون بوذا، ويعبدون يعني أشياء تقول كيف فأين عقول هؤلاء؟ أليس لهم عقول؟ بل وصل بعضهم يعبد الفرج ويعبد الجعل ويعبد يعني أشياء لا يتصورها العقل. فهؤلاء قد ألغوا عقولهم، ألغوها وانقادوا لأهوائهم ولشهواتهم ولتقليد من سبقوهم من الآباء والأجداد في عبادة غير الله عز وجل، ولذلك هذه الأشياء ستكون يوم القيامة أعداء لهم فيتبرؤون من عبادتهم إياهم، كما جاء في الآيات وفي غيرها. حتى الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين سيتبرؤون ممن عبدوهم يوم القيامة، ويقول سبحانك ما ينبغي لنا، ما ينبغي أن نأمرهم بذلك أو نأمرهم بأن يعبدون من دونك، فأنت الإله الواحد المعبود الذي يعني لا يعبد إلا إياه، فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، والكل مربوبون يعني الخلق كلهم مأمورون بعبادته سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. كيف مكتوب عندكم يا سيدي وصف الأصنام بالعداوة وهي جمادات؟ قيل بعدها كيف مكتوب عندكم؟ شيخنا؟ نعم أيوة أسمعك. نعم قيل عندكم، اقرأ كده. طيب كيف وصف الأصنام بالعداوة وهي جمادات؟ قيل معناه فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم القيامة. عبدتهم لو عبدتهم، يعني كيف وصف الأصنام بالعداوة وهي جمادات؟ قيل معناه فإنهم عدو لي لو عبدتهم، لو عبدتهم سيكونون عدوا لي لو عبدتهم يوم القيامة، كما قال تعالى سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. وقال الفراء هو من المقلوب، أراد فإنهم عدو لهم لأن من عاديته فقد عاداك. نعم. أحسن الله إليكم، كما قال تعالى: سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الفراء: هو من المقلوب أراد، فإنهم عدو لهم، لأن من عاديته فقد عاداك. وقيل: فإنهم عدو لي، على معنى إني لا أتوهم ولا أطلب من جهتهم نفعا، كما لا يتولى العدو، لا يتولى العدو ولا يطلب من جهته، ولا ي... لا يتو... لا يتولى العدو ولا يطلب من جهته النفع. قوله: إلا رب العالمين، اختلفوا في هذا الاستثناء. قيل: هو استثناء منقطع، كأنه قال: فإنهم عدو لي، لكن رب العالمين وليي. وقيل: إنهم كانوا يعبدون الأصنام مع الله، فقال إبراهيم: كل من تعبدون أعدائي إلا رب العالمين. وقيل: إنهم غير معبود لي إلا رب العالمين، فإني أعبده. وقال الحسين بن الفضل: معناه إلا من عند رب العالمين. ثم وصف معبوده فقال: الذي خلقني فهو يهدين، أي يرشدني إلى طريق النجاة، والذي هو يطعمني ويسقين، أي يرزقني ويغذيني بالطعام والشراب، فهو رازقي، ومن عنده رزقي. وإذا مرضت أضاف المرض إلى نفسه، وإن كان المرض والشفاء كله من الله، استعمالا لحسن الأدب، كما قال الخضر: فأردت أن أعيبها. وقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فهو يشفين، أي يبرئني من المرض، والذي يميتني ثم يحيين أدخل، ثم ها هنا للتراخي، أي يميتني في الدنيا ويحييني في الآخرة، والذي أطمع أرجو أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي خطاياي يوم الحساب. قال مجاهد: هو قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لسارة هذه أختي، وزاد الحسن وقوله للكواكب وزاد الحسن وقوله للكواكب هذا ربي. وهذا كله احتجاج من إبراهيم على قومه، وإخبار أنه لا تصلح الإلهية إلا لمن يفعل هذه الأفعال. رب هب لي حكما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: معرفة حدود الله وأحكامه. وقال مقاتل: الفهم والعلم. وقال الكلبي: النبوة. وألحقني بالصالحين بمن قبل من النبيين في المنزل والدرجة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء حسنا وذكرا جميلا وقبولا عاما في الأمم التي تجيء بعدي. فأعطاه الله ذلك، فجعل كل أهل الأديان يتولونه ويثنون عليه. قال القتيبي: وضع اللسان موضع القول على الاستعارة، لأن القول يكون به. واجعلني من ورثة جنة النعيم، أي ممن تعطيه جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. قال هذا قبل أن يتبين له أنه عدو الله، كما سبق ذكره في سورة التوبة: ولا تخزني، لا تفضحني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي خالص من الشرك والشك. فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد. هذا قول أكثر المفسرين. قال سعيد بن المسيب: القلب السليم هو الصحيح، وهو قلب المؤمن، لأن قلب الكافر والمنافق مريض. قال الله تعالى: في قلوبهم مرض. قال ابن عثمان النيسابوري: هو القلب الخالي من البدعة المطمئن على السنة. وأزلفت، قربت الجنة للمتقين، وبرزت، أظهرت الجحيم للغاوين، للكافرين. وقيل لهم يوم القيامة: أينما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم، يمنعونكم من العذاب، أو ينتصرون لأنفسهم؟ فكبكبوا فيها. قال ابن عباس: جمعوا. وقال مجاهد: دهورا. وقال مقاتل: قذفوا. وقال الزجاج: طرح بعضهم على بعض. وقال القتيبي: ألقوا على رؤوسهم، هم والغاوون، يعني الشياطين. قاله قتادة ومقاتل. وقال الكلبي: كفرة الجن وجنود إبليس أجمعون، وهم أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنس. يا ناصر. نعم سيدي. التليجرام أغلق من متى يا إخوة؟ قوله جل وعلا: ولربك بالحكمة فقد أرسلت. طيب، أعد كده من عند ربي هب لي حكما والحكم عادل بالصالحين. يا سيدي، عادل عادل. رب هب لي حكما. قال ابن عباس: معرفة حدود الله وأحكامه. وقال مقاتل: الفهم والعلم. وقال الكلبي: النبوة. وألحقني بالصالحين بمن قبل من النبيين في المنزلة والدرجة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء حسنا وذكرا جميلا وقبولا عاما في الأمم التي تجيء بعدي. فأعطاه الله ذلك، فجعل كل أهل الأديان يتولونه ويثنون عليه. قال القتيبي: وضع اللسان موضع القلب موضع القول على الاستعارة، لأن القول يكون به. واجعلني من ورثة جنة النعيم، أي ممن تعطيه جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وقال هذا قبل أن يتبين له أنه عدو الله، كما سبق ذكره في سورة التوبة: ولا تخزني لا تفضحني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي خالص من الشرك والشك. فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد، فهذا قول أكثر المفسرين. قال سعيد بن المسيب: القلب السليم هو الصحيح، وهو قلب المؤمن، لأن قلب الكافر والمنافق مريض. قال الله تعالى: في قلوبهم مرض. قال ابن عثمان: النيسابوري هو القلب الخالي من البدعة المطمئن على السنة. وأزلفت قربت الجنة للمتقين، وبرزت أظهرت الجحيم للغاوين للكافرين. وقيل لهم يوم القيامة: أينما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم يمنعونكم من العذاب أو ينتصرون لأنفسهم؟ فكبكبوا فيها. قال ابن عباس: جمعوا. وقال مجاهد: دهورا. وقال مقاتل: قذفوا. وقال الزجاج: طرح بعضهم على بعض. وقال القتيبي: ألقوا على رؤوسهم، هم والغاوون يعني الشياطين. قال قتادة ومقاتل وقال الكلبي: كفرة الجن وجنود إبليس أجمعون، وهم أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنس، ويقال ذريته. قالوا أي قال الغاوون للشياطين والمعبودين، وهم فيها يختصمون من المعبودين، ويجادل بعضهم بعضا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم نعدلكم برب العالمين، فنعبدكم أو فنعبدكم، وما أضلنا أي ما دعانا إلى الضلال إلا المجرمون، أي قال مقاتل يعني الشياطين. قال الكلب: إلا ولونا الذين اقتدينا بهم. وقال أبو العالية وعكرمة يعني إبليس وابن آدم الأول، وهو قابيل لأنه أول من سن القتل وأنواع المعاصي. فما لنا من شافعين، أي من يشفع لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين، إلا ولا صديق حميم، أي قريب يشفع لنا يقوله الكفار حين تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون. والصديق هو الصادق في المودة بشرط الدين. فلو أن لنا كرة، أي رجعة إلى الدنيا، فتكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الذي لا يغالب، فالله عزيز وهو في وصف عزته رحيم. قوله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، أرأيت قوله كذبت قوم نوح المرسلين وكذبت عاد المرسلين وكذب ثمود المرسلين، وإنما أرسل إليهم رسول واحد. قال: إن الآخر جاء بما جاء به الأول، فإذا كذبوا واحدا فقد كذبوا الرسل أجمعين. إذ قال لهم أخوهم في النسب لا في الدين: نوح، ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين على الوحي، فاتقوا الله بطاعته وعبادته وأطيعون فيما آمركم به من الإيمان والتوحيد، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري ثوابي إلا على رب العالمين، فاتقوا الله بطاعته وعبادته وأطيعون. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون السفلى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصاغة. وقال عكرمة: الحاكة والأساكفة. قال نوح: وما علمي بما كانوا يعملون. أي ما أعلم أعمالهم وصنائعهم، وليس علي من دناءة مكاسبهم وأحوالهم شيء، إنما كلفت أن أدعوهم إلى الله، ولي منهم ظاهر أمرهم. إن حسابهم ما حسابهم إلا على ربي، لو تشعرون لو تعلمون ذلك ما عبتموهم بصنائعهم. قال الزجاج: الصناعات لا تضر في الديانات. وقيل معناه أي لم أعلم أن الله يهديهم ويضلكم ويوفقهم ويخذلكم. وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح عما تقول لتكونن من المرجومين. قال مقاتل: والكلب من المقتولين بالحجارة. وقال الضحاك: من المشتومين. قال: ربي إن قومي كذبون، فافتح فاحكم بيني وبينهم فتحا حكما، ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون الموقر المملوء من الناس والطير والحيوان كلها. ثم أغرقنا بعد الباقين، أي أغرقنا بعد إن جاء نوح وأهله من بقي من قومه. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوله عز وجل: كذبت عاد المرسلين، إذ قال لهم أخوهم يعني في النسب لا في الدين هود: ألا تتقون، إني لكم رسول أمين على الرسالة. قال الكلب: أمين فيكم قبل الرسالة، فكيف تتهمون اليوم؟ فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع. قال الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: بكل شرف. وقال الضحاك: أتبنون بكل ريع. قال الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: بكل شرف. وقال الضحاك ومقاتل والكلبي: بكل طريق. وهو رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعن مجاهد قال: هو الفج بين الجبلين. وعنه أيضا أنه المنظر آية علامة تعبثون بمن مر بالطريق. والمعنى أنهم كانوا يبنون المواضع المرتفعة ليشرفوا على المارة والسابلة فيسخروا منهم ويعبثوا بهم. وتتخذون مصانع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أبنية. وقال مجاهد: قصورا مشيدة. وعن الكلب أنها الحصون. وقال قتادة: مآخذ الماء يعني الحياض، واحدتها مصنعة. لعلكم تخلدون، أي كأنكم تبقون فيها خالدين. والمعنى أنهم كانوا يستوثقون المصانع كأنهم لا يموتون. وإذا بطشتم أخذتم وسطوتم، بطشتم جبارين، قتلا بالسيف وضربا بالصوت، والجبار الذي يقتل ويضرب على الغضب. فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعملون، أي أعطاكم من الخير ما تعلمون. ثم ذكر ما أعطاهم فقال: أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، يعني بساتين وأنهار. إني أخاف عليكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن عصيتموني عذاب يوم عظيم. قالوا: سواء علينا، يعني مستو عندنا، أوعظت أم لم تكن من الواعظين. الوعظ كلام يلين القلب بذكر الوعد والوعيد. قال الكلبي: نهيتنا أم لم تكن من الناهين لنا؟ إن هذا ما هذا إلا خلق الأولين. قرأ ابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو والكسائي ويعقوب: خلق بفتح الخاء وسكون اللام، أي اختلاق الأولين وكذبهم. دليل هذه القراءة قوله تعالى: وتخلقون إفكا. وقرأ الآخرون: خلق بضم الخاء واللام، أي عادة الأولين من قبلنا، وأمرهم أنهم يعيشون ما عاشوا ثم يموتون، ولا بعث ولا حساب، وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوله عز وجل: كذبت ثمود المرسلين، إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا، يعني في الدنيا، آمنين من العذاب، في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها ثمرها يريد ما يطلع منها من الثمر، هضيم. قال ابن عباس: لطيف، ومنه هضيم الكشح إذا كان لطيفا. وروى عطية عنه يانع نضيج، وقال عكرمة هو اللين، وقال الحسن هو الرخو، وقال مجاهد متهشم متفتت إذا مس، وإذلك أنه ما دام رطبا فهو هضيم، فإذا يبس فهو هشيم. وقال الضحاك ومقاتل قد ركب بعضه بعضا حتى هضم بعضه بعضا، أو هضم بعضه بعضا أي كسره. وقال أهل اللغة هو المنهضم بعضه إلى بعض، أو المنضم بعضه إلى بعض في وعائه قبل أن يظهر. وقال الأزهري الهضيم هو الداخل بعضه في بعض من النضج والنعومة. وقيل هضيم أي هاضم يهضم الطعام، وكل هذا للطافته. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وقرئ فارهين، وقيل معناها واحد، وقيل فارهين أي حاذقين بنحتها، من قولهم فرها الرجل فراهة فهو فاره. ومن قرأ فارهين قال ابن عباس أشيرين بطيرين، وقال عكرمة ناعمين، قال مجاهد شارهين، قال قتادة معجبين بصنيعكم، قال السدي متجبرين، قال أبو عبيدة مرحين، وقال الأخفش فرحين. والعرب تعاقب بين الهاء والحاء مثل مدحته ومدهته. وقال الضحاك كيسين. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين، قال ابن عباس رضي الله عنهما المشركين. وقال مقاتل هم التسعة الذين عقروا الناقة، وهم الذين يفسدون في الأرض بالمعاصي ولا يصلحون، لا يطيعون الله فيما أمرهم به. قالوا إنما أنت من المسحرين، قال مجاهد وقتادة من المسحورين المخدوعين، أي ممن يسحر مرة بعد مرة. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أي من المخلوقين المعللين بالطعام والشراب، يقال سحره أي علله بالطعام والشراب، يريد إنك تأكل الطعام والشراب ولست بملك أو بملك، بل بملك، لا ولست بملك، بل ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية على صحة ما تقول إن كنت من الصادقين أنك رسول الله إلينا. قال هذه ناقة لها شرب حظ ونصيب من الماء، ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء بعقل فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين على عقرها حين رأوا العذاب، فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوله تعالى كذبت قوم لوط المرسلين، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران، قال مقاتل يعني جماع الرجال من العالمين، يعني من بني آدم، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، قال مجاهد تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال، بل أنتم قوم عادون معتدون مجاوزون الحلال إلى الحرام. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين من قريتنا، قال إني لعملكم من القالين المبغدين. ثم دعا فقال رب نجني وأهلي مما يعملون من العمل الخبيث. قال الله تعالى فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، وهي امرأة لوط بقيت في العذاب والهلاك. ثم دمرنا الآخرين أي أهلكناهم، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قال وهب بن منبه الكبريت والنار، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوله عز وجل كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وهم قوم شعيب عليه السلام، قرأ العراقيون الآيكة ها هنا وفي صاد بالهمزة وسكون اللام وكسر التاء، وقرأ الآخرون ليكة بفتح اللام والتاء غير مهموز، جعلوها اسم البلدة، وهو لا ينصرف، ولم يختلفوا في سورة الحجر وقاف أنهما مهموزان مكسوران، والأيكة الغيظ من الشجر الملتف. إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب، فلما ذكر مدين قال أخاهم شعيب لأنه كان منهم، وكان الله تعالى بعثه إلى قومه أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة ألا تتقون. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وإنما كانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على صيغة واحدة لاتفاقهم على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة والامتناع من أخذ الأجر على الدعوة وتبليغ الرسالة أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين الناقصين لحقوق الناس بالكيل والوزن وزينوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الخليقة الأولين يعني الأمم المتقدمين والجبلة الخلق يقال جبلة أي خلق قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون أي من نقصان الكيل والوزن وهو مجازيكم بأعمالكم وليس العذاب إلي وما علي إلا الدعوة فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة وذلك أنه أخذهم حر شديد فكانوا يدخلون الأسراب فإذا دخلوها وجدوها أشد حرا فخرجوا فأضلتهم سحابة وهي الظلة فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا ذكرناه في سورة هود إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم قوله عز وجل وإنه يعني القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وحفص نزل خفيف الروح الأمين برفع الحاء والنون أي نزل جبريل بالقرآن وقرأ الآخرون بتشديد الزاي وفتح الحاء والنون أي نزل الله به جبريل لقوله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين على قلبك يا أيها النبي حتى وعيته لتكون من المنذرين المخوفين بلسان رب من المنذرين المخوفين بلسان عربي مبين قال ابن عباس رضي الله عنهما بلسان قريش ليفهم ما فيه وإنه أي ذكر إنزال القرآن قاله أكثر المفسرين وقال مقاتل ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونعته لفي زبر كتب الأولين أولم يكن لهم آية قرأ ابن عامر تكن بالتاء آية بالرفع جعل الآية اسما وخبره أن يعلمه وقرأ الآخرون بالياء آية نصب جعلوا الآية خبر يكن معناه أولم يكن لهؤلاء المتكبرين علم بني إسرائيل آية أي علامة ودلالة على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن العلماء الذين كانوا من بني إسرائيل كانوا يخبرون بوجود ذكره في كتبهم وهم عبد الله بن سلام وأصحابه قال ابن عباس رضي الله عنهما بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة فسألوهم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا لزمانه وإنا لنجد في التوراة نعته وصفته فكان ذلك آية على صدقه قوله تعالى أن يعلمه يعني يعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم علماء يعني يعلم أن يعلمه علماء بني إسرائيل يعني يعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم علماء بني إسرائيل قال عطية كانوا خمسة عبد الله بن سلام وابن يامين وثعلبة وأسد وأسيد ولو نزله يعني القرآن على بعض الأعجمين جمع الأعجمي وهو الذي لا يفصح ولا يحسن العربية وإن كان عربيا في النسب والعجمي منسوب إلى العجم وإن كان فصيحا ومعنى الآية ولو نزلناه على رجل ليس بعربي اللسان فقرأه عليهم بغير لغة العرب ما كانوا به مؤمنين قال وقالوا ما نفقه قولك نظيره قوله عز وجل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته وقيل معنا ولو نزلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أنا فتى من اتباعه كذلك نسلكناه قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن ومجاهد أدخلنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين لا يؤمنون به أي بالقرآن حتى يروا العذاب الأليم يعني عند الموت فيأتيهم يعني العذاب بغتة فجأة وهم لا يشعرون به في الدنيا فيقولوا هل نحن منظرون أي لنؤمن ونصدق يتمنون الرجعة والنظرة قال مقاتل لما أوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب قالوا إلى متى توعدنا بالعذاب، متى هذا العذاب؟ قال الله تعالى أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين كثيرة في الدنيا، يعني كفار مكة ولم نهلكهم، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون يعني بالعذاب، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون به في تلك السنين. والمعنى أنهم وإن طال تمتعهم بنعيم الدنيا فإذا أتاهم العذاب لم يغن عنهم طول التمتع شيئا، ويكون كأنهم لم يكونوا في نعيم قط، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، رسل ينذرونهم، ذكرى محلها نصب أي ينذرونهم تذكرى، وقيل رفع أي تلك ذكرى وما كنا ظالمين في تعذيبهم، حيث قدمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم وما تنزلت به الشياطين، وذلك أن المشركين كانوا يقولون إن الشياطين يلقون القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فقال جل ذكره وما تنزلت به أي بالقرآن الشياطين، وما ينبغي لهم أي أن ينزلوا بالقرآن، وما يستطيعون ذلك، إنهم عن السمع أي عن استراق السمع من السماء لمعزولون أي محجوبون بالشهب مرجومون، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما يحذر به غيره، يقول أنت أكرم الخلق علي، ولو اتخذت إلها غيري لعذبتك، وأنذر عشيرتك الأقربين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، فهتف يا صاحبه، فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قال فنزلت تبت يدا أبي لهب وتبقى. قوله عز وجل واخفض جناحك يعني ألن جانبك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، من الكفر وعبادة غير الله. وتوكل قرأ أهل المدينة والشام فتوكل بالفاء، وكذلك هو في مصاحفهم، وقرأ الباقون بالواو وتوكل على العزيز الرحيم، ليكفيك كيد الأعداء الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك، عن أكثر المفسرين. وقال مجاهد الذي يراك أينما كنت، وقيل حين تقوم لدعائهم وتقلبك في الساجدين، يعني يرى تقلبك في صلاتك في حال قيامك وركوعك وسجودك وقعودك. قال عكرمة وعطية عن ابن عباس رضي الله عنهما في الساجدين أي في المصلين، وقال مقاتل والكلب أي مع المصلين في الجماعة، يقول يراك حين تقوم وحدك للصلاة، ويراك إذا صليت مع المصلين في الجماعة. وقال الحسن وتقلبك في الساجدين أي تصرفك وذهابك ومجيئك في أصحابك المؤمنين. وقال سعيد بن جبير يعني وتصرفك في أحوالك كما كانت الأنبياء من قبلك، والساجدون هم الأنبياء. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أراد تقلبك في أصلاب الأنبياء من نبي إلى نبي حتى أخرجك في هذه الأمة، إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم أخبركم على من تنزل الشياطين؟ هذا جواب قولهم تتنزل عليه الشياطين، ثم بين فقال تنزلوا أي تتنزلوا على كل أفاك كذاب أثيم فاجر. قال قتادة هم الكهنة يسترق الجن السمع ثم يلقون إلى أوليائهم من الإنس، وهو قوله عز وجل يلقون السمع أي يستمعون من الملائكة مستقرين، فيلقونه إلى الكهنة، وأكثرهم كاذبون لأنهم يخلطون به كذبا كثيرا. قوله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون، قال أهل التفسير أراد شعراء الكفار الذين كانوا يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغاوون هم الرواة الذين يروون هجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وقال قتادة ومجاهد الغاوون هم الشياطين. ألم تر أنهم في كل واد من أودية الكلام يهيمون حائرون وعن طريق الحق جائرون، والهائم الذاهب على وجهه لا مقصد له. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: في كل لغو يخوضون. وقال مجاهد: في كل فن يفتنون. في كل فن يفتنون يا سيدي، ولا يفتنون أو يفتنون؟ يفتنون. يفتنون، حاضر يا سيدي، أحسن الله إليكم. وقال مجاهد: في كل فن يفتنون. وقال قتادة: يمدحون بالباطل ويستمعون ويهجون بالباطل. فالوادي مثل لفنون الكلام، كما يقال أنا في واد وأنت في واد. وقيل: في كل واد يهيمون، أي على كل حرف من حروف الهجاء يصوغون القوافي. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أي يكذبون في شعرهم، يقولون فعلنا وفعلنا وهم كذبا. ثم استثنى شعراء المسلمين الذين كانوا يجيبون شعراء الجاهلية ويهجون شعراء الكفار وينافحون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، منهم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك رضي الله عنهم. فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضحا نبل. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاقر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو يفاقر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكروا الله كثيرا، أي لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله، وانتصروا من بعد ما ظلموا، أي مقاتل. قال مقاتل: انتصروا في المشركين لأنهم بدأوا بالهجاء ثم أوعد شعراء المشركين، فقال: وسيعلم الذين ظلموا أشركوا وهجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي منقلب ينقلبون، أي مرجع يرجعون بعد الموت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلى جهنم والسعير. والله أعلم. سورة النمل، تاسين. قال ابن عباس: هو اسم من أسماء الله تعالى، وقد سبق الكلام في حروف الهجاء. تلك آيات القرآن، أي هذه آيات القرآن، وكتاب مبين، يعني وآيات كتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين، يعني هو هدى من الضلالة وبشرى للمؤمنين المصدقين به وبالجنة. الذين يقيمون الصلاة، أي يؤدون الصلاة بأركانها وشروطها، ويؤتون الزكاة، يعطون ما وجب عليهم من زكاة أموالهم لأربابها، وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم القبيحة حتى رأوها حسنة فهم يعمهون، أي يترددون فيها متحيرين. أولئك الذين لهم سوء العذاب، شدة العذاب في الدنيا بالقتل والأسر ببدر، وهم في الآخرة هم الأخسرون، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم وصاروا إلى النار. وإنك لتلقى القرآن، أي تؤتى القرآن، من لدن حكيم عليم، أي وحيا من عند الله الحكيم العليم. قوله عز وجل: إذ قال موسى لأهله، أي واذكر يا أيها النبي إذ قال موسى عليه السلام لأهله في مسيره من مدين إلى مصر: إني آنست نارا، أي أبصرت نارا، سآتيكم منها بخبر، أي امكثوا مكانكم، سآتيكم بخبر عن الطريق أو النار. وكان قد ترك الطريق، أو آتيكم بشهاب قبس. قرأ أهل الكوفة بشهاب بالتنوين، جعلوا القبس نعتا للشهاب. وقرأ الآخرون بلا تنوين على الإضافة، وهو إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الشهاب والقبس متقاربان في المعنى، وهو العود الذي في أحد طرفيه فيه نار، وهو العود الذي في أحد طرفيه فيه نار، وليس في الطرف الآخر نار. وقال بعضهم الشهاب هو شيء ذو نور مثل العمود، والعرب تسمي كل أبيض ذي نور شهابا، والقبس القطعة من النار لعلكم تصطلون تستدفئون من البرد، وكان ذلك في شدة الشتاء. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، أي بورك على من في النار أو من في النار. والعرب تقول باركه الله وبارك فيه، أي بورك على من في النار أو من في النار. والعرب تقول باركه الله وبارك فيه وبارك عليه بمعنى واحد. وقال قوم البركة راجعة إلى موسى والملائكة، معناه بورك في من طلب النار وهو موسى عليه السلام، ومن حولها وهم الملائكة الذين حول النار، ومعناه بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين حول النار. وهذا تحية من عند الله عز وجل لموسى بالبركة، كما حيى إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ومذهب أكثر المفسرين أن المراد بالنار النور، وذكر بلفظ النار لأن موسى حسبه نارا، ومن في النار هم الملائكة، وذلك أن النور الذي رآه موسى كان فيه ملائكة لهم زجل بالتقديس والتسبيح، ومن حولها موسى لأنه كان بالقرب منها ولم يكن فيها، وقيل من في النار ومن حولها جميعا الملائكة. وفيه ملائكة لهم زجل. حاضر يا سيدي، حاضر، أحسن الله إليكم. وذلك أن النور الذي رآه موسى كان فيه ملائكة لهم زجل بالتقديس والتسبيح، ومن حولها موسى لأنه كان بالقرب منها ولم يكن فيها، وقيل من في النار ومن حولها جميعا الملائكة، وقيل من في النار موسى ومن حولها الملائكة. وموسى وإن لم يكن في النار كان قريبا منها، كما يقال بلغ فلان للمنزل إذا قرب منه وإن لم يبلغه بعد. وذهب بعضهم إلى أن البركة راجعة إلى النار، وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال معناه بوركة النار. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت أبيا يقرأ أن بوركة النار ومن حولها رضي الله عنهم، ومن قد يأتي بمعنى ما، وما قد يكون صلة في الكلام كقوله جند ما هنالك، ومعناه بورك في النار وفي من حولها وهم الملائكة وموسى عليه السلام. وسمى النار مباركة كما سمى البقعة مباركة، فقال في البقعة المباركة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والحسن في قوله بورك من في النار يعني قدس من في النار، وهو الله عنا به نفسه، على معنى أنه نادى موسى منها وأسمعه كلامه في جهتها، ثم نزه الله نفسه وهو المنزه من كل سوء وعيب. قال جل ذكره وسبحان الله رب العالمين. ثم تعرف إلى موسى بصفاته فقال يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، والهاء في قوله إنه عماد وليس بكناية، وقيل هي كناية عن الأمر والشأن، أي الأمر والشأن أي المعبود أنا. ثم أرى موسى آية على قدرته فقال وألقي عصاك، فلما رآها تهتز تتحرك كأنها جان، وهي الحية الصغيرة التي يكثر اضطرابها ولا مدبرا، وهرب من الخوف ولم يعقب ولم يرجع، يقال عقب فلان إذا رجع، وكل راجع معقب. وقال قتادة ولم يلتفت، فقال الله عز وجل يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، يريد إذا آمنهم لا يخافون، أما الخوف الذي هو شرط الإيمان فلا يفارقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخشاكم لله. وقوله تعالى إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. واختلف في هذا الاستثناء، قيل هذا إشارة إلى أن موسى حين قتل القبطي خاف من ذلك ثم تاب فقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر الله. قال ابن جريج: قال الله تعالى لموسى: إنما أخذتك لقتلك النفس. وقال موسى الآية: لا يكيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم، فإن أصابه أخافه حتى يتوب. فعلى هذا التأويل يكون الاستثناء صحيحا، وتناهي الخبر عن الرسل عند قوله: إلا من ظلم، ثم ابتدأ الخبر عن حال من ظلم من الناس كافة. وفي الآية متروك استغنى عن ذكره بدلالة الكلام عليه تقديره: فمن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. قال بعض العلماء: ليس هذا باستثناء من المرسلين، لأنه لا يجوز عليهم الظلم، بل هو استثناء من المتروك في الكلام. معناه: لا يخاف لدي المرسلون، إنما الخوف على غيرهم من الظالمين، إلا من ظلم ثم تاب. وهذا من الاستثناء المنقطع معناه، لكن من ظلم من سائر الناس فإنه يخاف، فإن تاب وبدل حسنا بعد سوء فإن الله غفور رحيم، يعني يغفر الله له ويزيل الخوف عنه. وقال بعض النحويين: إلا هاهنا بمعنى ولا، يعني لا يخاف لدي المرسلون، ولا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء يقول: لا يخاف لدي المرسلون ولا المذنبون التائبون، كقوله تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، يعني ولا الذين ظلموا. ثم أراه الله آية أخرى فقال: وأدخل يدك في جيبك، والجيب حيث جبب من القميص، أي قط. قال أهل التفسير: كانت عليه مدرعة من صوف لا كم لها ولا أزرار، فأدخل يده في جيبه وأخرجها، فإذا هي تبرق مثل البرق. فذلك قوله: تخرج بيضاء من غير سوء، من غير برص، في تسع آيات. يقول: هذه آية مع تسع آيات أنت مرسل بهن إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة بينة واضحة يبصر بها، قالوا: هذا سحر مبين ظاهر، وجحدوا بها، أي أنكروا الآيات ولم يقرأوا أنها من عند الله. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني علموا أنها من عند الله. قوله ظلما وعلوا يعني شركا وتكبرا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قوله عز وجل: ولقد آتينا داود وسليمان علما، يعني علم القضاء ومنطق الطير والدواب وتسخير الشياطين وتسبيح الجبال، وقال: الحمد لله الذي فضلنا بالنبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجن والإنس على كثير من عباده المؤمنين، وورث سليمان داود نبوته وعلمه وملكه دون سائر أولاده، وكان لداود 19 ابنا، وأعطي سليمان ما أعطي داود من الملك، وزيد له تسخير الريح وتسخير الشياطين. وقال مقاتل: كان سليمان أعظم ملكا من داود وأقضى منه، وكان داود أشد تعبدا من سليمان، وكان سليمان شاكرا لنعم الله تعالى. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، سمى صوت الطير منطقا لحصول الفهم منه كما يفهم من كلام الناس، وأتين من كل شيء، يؤتى الأنبياء والملوك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أمر الدنيا والآخرة. وقال مقاتل: يعني النبوة والملك وتسخير الجن والشياطين والرياح. إن هذا لهو الفضل المبين، الزيادة الظاهرة على ما أعطي غيرنا. قوله عز وجل: وحشر لسليمان، وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير في مسيره، فهم يوزعون، فهم يكفون. وقال مقاتل: يوزعون يساقون. وقال سدي: يوقفون. وقيل: يجمعون. وأصل الوزع الكف والمنع. قوله عز وجل: حتى إذا أتوا على واد النمل قال كعب: إنه واد بالطائف. وقال قتادة ومقاتل: هو أرض بالشام. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ولم تقل ادخلنا، لأنه لما جعل لهم قولا كالآدميين خوطبوا بخطاب الآدميين، لا يحطمنكم لا يكسرنكم سليمان وجنوده والحطم الكسر وهم لا يشعرون فسمع سليمان قولها ومعنى الآية إنكم لو لم تدخلوا مساكنكم وطئكم وطؤوكم ولم يشعروا بكم. قولها عز وجل فتبسم ضاحكا من قولها قال الزجاج أكثر ضحك الأنبياء التبسم. وقوله ضاحك أي متبسم قيل كان أوله التبسم وآخره الضحك. ثم حمد سليمان ربه على ما أنعم عليه وقال ربي أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نعم يا سيدي نقف هنا إن شاء الله. بارك الله. حاضر يا سيدي حاضر. نكمل الآية سيدي. نحن انتهينا من الآية. لا في سطور بس في تفسيرها. طيب. أي أدخلني في جملتهم وأثبت اسمي مع أسمائهم واحشرني في زمرتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من النبيين وقيل أدخلني الجنة برحمتك من عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. أنا وإياك من أهل الجنة وأن يدخلنا الجنة مع عباده الصالحين وأن يمكننا من النيران والمغفرة وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.